فنقول ان دايما يبقى اصلا كده اي عمل يقول على الانسان يبقى لابد ان يكون مقرونا بنيه الوجه تكون لله تبارك وتعالى. كانت وجهه غير الله يبقى هو هيستوفى استوفى الاجر اللي هو طلبه. كان طلب يعني ان يكون له مكان عند الناس، منزله عند الناس وهكذا، يبقى خلاص استوفى الاجر وليس له في الاخره الا ان يكب على وجه النار. قلنا على الرغم انها طاعات، هذا فيما يبدو لنا، هذا فيما يبدو. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرء يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. يبقى ده احنا اداره ايتنا احنا، لكن في جزئيه احنا ممكن نشهد على للانسان بالعمل الظاهر. العمل الظاهر انسان نقول بيقرا القران، صوته طيب في قراءه القران، فعلى ذلك يبقى ده بيقرا بيفعل طاعه مش بيفعل معصيه. ده هذا فيما يبدو لنا احنا نصف ان دي طاعه، لكن هي عند الله عز وجل يا ترى مقبوله ولا في جزئيه اخرى احنا ليس لنا فيها اطلاع. كما نقول كده ان الانسان لو نطق بشهاده التوحيد ينتفع بهذه الشهاده في الدنيا، طب في الاخره في جزئيه احنا لم نراها اذا انضم اليها اعتقاد القلب. يبقى دي ليس لنا سبيل ان نطلع على ما في قلب هذا الانسان، لكن احنا هنجري عليه احكام الاسلام. ليه؟ لانه نطق بالشهادتين، يبقى ده حدودنا احنا، ده حدودنا، حدود التعامل بتاعنا. لكن يا ترى طب الشهاده انتفع بها في الدنيا؟ انتفع بها في الدنيا. طب في الاخره انتفع؟ نقول والله هينتفع لو انضم الى اعتقاد القلب. يبقى العمل ده عمل صالح، هذا فيما يبدو لنا احنا توصيفه، لان دي طاعه، لكن يا ترى هو صالح عند الله عز وجل ولا لا؟ يبقى موقوف على النيه. كانت الوجهه ليه؟ هل يا ترى كان بيقرا كده عشان هو عارف صوته ندي وطيب وبالتالي يعني حب يسمع الناس؟ لا، عشان يقولوا عليه صوته طيب وصوته حسن وصوته ندي، ولا هو بيقرا كل اللي يسمع الناس كلام الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى ده فيما يبدو لنا انه عايز يسمعنا قران، ولكن يا ترى داخل الانسان ده ايه؟ احنا ليس لنا اطلاع على ذلك، ليس لنا اطلاع. وهذه المساله دايما نتذكر اول ثلاث سعر بهم النار: عالم وتصدق وشهيد. قلنا مع اننا احنا كنا بنغبط الاول والثاني والثالث ان هم وصلوا لهذه المراتب من الاعمال الصالحه. ده عمل صالح احنا في توصيفنا احنا، لكن عند الله تبارك وتعالى. عشان كده دايما انت تعامل الرب، يعني لا تعامل الناس ولكن دايما تعامل الرب. الله تبارك وتعالى مطلع على ما كان في قلوبنا، انه عليم سبحانه وتعالى، انه عليم بذات الصدور، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. عشان كده انت النيه، تجديد النيه. لذلك حتى العلماء يقولون يعني في الايه: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا اتلت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاه، البدء بالاعمال القلبيه، لان ده اصل العمل بقى، بدا بالاعمال القلبيه وبعدين ذكر اعمال الجوارح. يقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون، بيبقى بيتكلم على الاعمال الظاهره، لكن اولا بدا باعمال القلب. اعمال القلب دي نقول يعني النيه ده عمل قلبي، النيه اساسا عمل قلبي. يبقى الصلاه ده عمل ظاهري، الصيام ده عمل ظاهري، الصدقه عمل ظاهري، الجهاد عمل ظاهري، ده كله لازم يقرن بعمل باطني اللي هي بالنيه. فالنيه فين بقى؟ احنا لا نعلم، نعلمش الوجه بتاعته ايه. ده هذا فيما يبدو لنا انه بيقاتل لتكون كلمه الله العليا، ده فيما يبدو لنا، لكن يا ترى هو فعلا بيقاتل كده ولا لا؟ يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى ده والله اعلم بمن يقاتل في سبيله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله اعلم بمن يقاتل في سبيله. يعني احنا ده فيما يبدو لنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بواطن هذه الامور وايه مقصده من هذه الفعل، على الرغم ان هي طاعه من الطاعات، طاعه من الطاعات. فعشان كده دايما لابد ايمانا واحتسابا، اي عمل من الاعمال ايمانا واحتسابا، تعود المريض ايمانا واحتسابا، تصدق ايمانا واحتسابا، تصوم ايمانا واحتسابا، تصلي ايمانا واحتسابا، تتبع جنازه ايمانا واحتسابا، تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ايمانا واحتسابا. ايمانا واحتسابا دي نقول ان هذه طاعه امر بها ربنا سبحانه وتعالى، ونحتسب الاجر الثواب عند الله. ودي محتاجه ان احنا اساسا يعني نقول ننقي القلب تماما من اي شائبه او عائق تعوق مسيره العبد الى رب سبحانه وتعالى. فعشان كده يعني نقول يعني اشد ما كان يعالجه العلماء النيه. النيه امر صعب جدا، ازاي نخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى؟ والا الانسان ممكن يكون له حظ في ذلك الامر.